باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. ثم بعد هذا ذكر بعض العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وهي لها ارتباط في الحج إما في الزمان أو في المكان، فذكر الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله جل وعلا قربة، كما جاء في قوله تعالى فصل لربك وانحر. فما يهدى إلى الحرم يسمى هديا، وهو ما يسوقه الإنسان من خارج مكة إليها، كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل هديا بالغ الكعبة. وأما الأضحية فهي عبادة، وهي من جنس الهدي من حيث الزمن، إلا أنها في أي مكان كان الإنسان فيه، فتذبح في أي بلد، وهي سنة مؤكدة أن يذبح الإنسان يوم عيد النحر أضحية عنه وعن أهل بيته. وهذه لا علاقة لها بالحج ولا ارتباط لها بالحج، وإنما يعملها الإنسان في أي مكان هو فيه، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد والثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي والأضحية مشروعان بإجماع المسلمين. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا بكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم وأفضل كل جنس أثمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشبه يقول أفضل ما يتقرب به الإنسان هديا أو أضحية هي الإبل، لأنها أكثر لحما وأنفع للفقراء، ثم يليها البقر، ثم يليها الغنم. وهذا بالنسبة لي الإبل والبقر إذا أخرج كاملا، أما إذا أخرج السبع فإن الغنم يكون أفضل. فكون الإنسان يضحي أو يهدي شاة أفضل له من أن يضحي أو يهدي سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن البدنة والبقرة عن سبع من الشياه. لكن إذا أراد أن يخرج ناقة أو جملا أو بقرة أو ثورا كاملة فإنها أفضل من الشاة، لكن الشاة أفضل من سبع البقرة أو البدنة. وأفضل كل جنس أسمنه، لأن السمين أطيب لحما، ثم الأغلى ثمنا لأن الغالي ثمنه في الغالب أنه أجود ما حوله. وفي هذا اختيار النوع الجيد تعظيم لشعائر الله تعالى، وتعظيم شعائر الله من علامات التقوى، لقول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله اختيار الذبائح التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن ذبحها قربة لله تبارك وتعالى، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم. فهذه الذبائح التي تذبح يوم العيد هي من أفضل العبادات وأجلها، ولا يجوز أن يذبح لغير الله، كالذين يذبحون للسادة وما يسمونهم أولياء يذبحون للأضرحة والقبور، هذا شرك بالله تعالى. فالذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أشهب وهو الأملح أي الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود، ولا يجزئ فيها إلا جزع دعني. ثم ذكر بعض الفضائل المتعلقة باللون، قال: أفضلها لونا الأشهب وهو الذي يكون فيه بياض أكثر من سواد أو يكون أبيض كاملا، ثم الأصفر، ثم الأسود. هذه درجات هو من حيث أفضلية ألوانها. ولا يجزء فيها إلا جزء ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواء أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فلا. ثم ذكر بعد هذا المجزئ بالنسبة للسن لهذه البهائم من الأنعام، فقال: بالنسبة للضأن يجزئ فيها الجذع الذي له ستة أشهر، وأما بالنسبة لغير الضأن فإنه لا بد من أن يكون ثنيا، بمعنى أن تسقط ثناياه، يسقط ثنتان من أسنانه في مقدم فمه، فإن هذا هو الثني، وهو بالنسبة للمعز ما تم له سنة، وبالنسبة للبقر ما تم له سنتان، وبالنسبة للإبل ما تم له 5 سنين. فهذا هو الثني بالنسبة لهذه الأشياء، فلا يجزئ ما دون ذلك. فلو أن إنسانا ذبح معزا سنه 11 شهرا لا يجزئ، أو ذبح بقرة سنها 2 سنين إلا شهر فلا تجزئ، أو ذبح بعيرا سنه 5 سنوات إلا شهر فإنها لا تجزئ. فلا بد أن يكون بهذه الأشياء. فالإنسان الذي يريد أن يضحي أو يهدي لا بد أن يتأكد من هذا قبل أن يشتري هذه الأشياء أو يذبحها، فإن كانت توفر فيها هذا الشرط فليشتريها أو ليذبحها إذا اشتراها، وإذا لم تتوفر فليعلم أنها لا تجزئ فلا يهديها أو يضحي بها. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. صلى الله عليه وسلم أن اشترك في الإبل والبقر كل 7 في 1 منهما، رواه مسلم. قال: تجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، كما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فيجوز الإنسان أن يضحي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، الأحياء والأموات، فيشرك والديه ولو كانوا أمواتا أو أقاربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عن محمد وآل محمد والآخر عن أمة محمد، وهؤلاء فيهم الحي والميت. والبدنة والبقرة تجزي عن سبعة متفرقين، وأما إذا أراد أن يذبح بدنة عنه وعن أهل بيته أو بقرة عنه وعن أهل بيته فإنها تجزي، لكن يجوز أن يشترك سبعة أشخاص كل واحد منهم يشتري سبعها، فيجتمع فلان وفلان وكل له منها سبع فيدفعون قيمتها، كل واحد يدفع سبع القيمة ويشتركون فيها، لكنه لا اشتراك في هذا السبع، فلا يجزي السبع عن الإنسان وعن أهل بيته بل يجزي عنه هو وحده. أما لو أراد أن يضحي ببدنة أو بقرة فإنها تجزي عنه وعن أهل بيته ولو كانوا أكثر من سبعة. وأما إذا كانوا أناس يشتركون فيها وهم متفرقون فلكل منهم سبعها، وهذا السبع لا يجزئ الإنسان أن يضحي به عنه وعن أهل بيته وإنما يكفيه هو وحده. وشاة أفضل من سبع بدنة. قال وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة، يعني لو أن الإنسان ضحى بشاة فإن هذا أفضل له من أن يضحي بسبع بدنة أو سبع بقرة، لأن هذا أضحية على الاستقلال بخلاف السبع فإنه جزء من ذبيحة. ولا تجزئ العورة بينة العور بأن العور العور بأن انخصفت عينها في الحدي ولا في الحضهية ولا العمياء ولا العجفاء الحزيلة التي لا مخ فيها. ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها عندما يريد أن يضحي، فقال ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، فلا يجوز أن يضحي الإنسان أو يهدي ناقة أو بقرة أو شاة أو معزا عورة. بين عورها بمعنى أنه واضح بحيث انخسفت عينها، وكذلك العمياء من باب أولى. ولا العجفاء الحزيلة التي لا مخ فيها، كذلك العجفاء وهي الهزيلة ضعيفة قليلة اللحم قليلة الشحم لا مخ فيها، هذه لا تجزئ في الهدي ولا في الأضحية. وكذلك العرجاء التي لا تطيق المشي الطبيعي مع الصحيحة، أما لو كان العرج يسيرا فإنها تجزئ، لكن العرجاء البين عرجها أو البين ضلعها فإنها لا تجزئ في الأضحية. ولا الحتماء التي ذهب ثناياها من أصلها، كذلك الحتماء وهي التي سقطت ثناياها من أصولها، فإن هذه في الغالب أنها ضعيفة ولا تأكل أكلا ينمي لحمها وشحمها فلا تجزئ. ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها، ولا جداء، الجداء هي التي نشف ضرعها فهذه لا تجزئ. ولا المريضة بينة المرض، ولا المريضة التي مرضها بين فإن هذه الأشياء لا تجزئ. بحديث البراء بن عازب لما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه كلها عيوب أساسية وأصلية في الحيوان فلا يصلح لحمه، وحينئذ فلا تتعلق به النفوس، وقد يحرص الإنسان على التخلص منه لأنه لا يأتي بقيمة. والإنسان ينبغي له إذا أراد أن يتقرب إلى الله أن يتخير الشيء الذي تتعلق به النفوس وترغبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون عبادته على الوجه الصحيح. والشارع راعى أحوال المحتاجين من الفقراء والمساكين، فلا يذبح لهم شيء مريض أو هزيل صورة حيوان، ولكن حقيقته مجرد جلد وعظام. ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البطن. كذلك العظباء لا تجزئ، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي. بل تجزئ البطراء التي لا ذنب لها خلقة، لا ذنب لها خلقة أو مقطوع، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها أخر. أما ما كان فيها من عيوب بسيطة فإنها تجزي، مثل لهذا بأمثلة، مثل البتراء التي لا ذنب لها خلقة، أو كان مقطوعا جزء منه يسير، فإن هذه تجزي. أما ما قطعت إليتها فإنها لا تجزي، كما تلاحظون أحيانا في بعض الغنم الذي يستورد من استراليا أو نحوها، بعضها تأتي مقطوعة الإلية، فهذه لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي. وأما ما كان قطعا يسيرا، أو كانت خلقتها ليس لها إلية أو ليس لها ذنب، فإن هذه لا يؤثر فيها لعدم وجود العيب. وكذلك الصمعة وهي صغيرة الأذن لا يؤثر في هذه. والجماء التي ليس لها قرون، كل هذه لا تؤثر. خصي غير مجبور بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق. أما الخصي غير المجبوب، وهو الذي قطعت الخصية من دون الذكر، فإن هذا يجزئ في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، فيجزئ الخصي في الأضحية إذا لم يكن موجوع، إذا لم يكن قطع ذكره. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو خرق أو شق، أو قطع أقل من النصف. أما ما قطع أقل من نصف أذنه، أو كان بالأذن أو القرن كسر يسير أو خرق ونحو ذلك، فإن هذا يجزئ في الأضحية ولا يؤثر فيها. وقال في شرح المنتهى: هذا هو المذهب. وسنة نهر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نهرها في الوحدة التي بين. ثم ذكر بعد ذلك كيفية الذبح. قال: بالنسبة للإبل، السنة أن تنحر نحر، وكيفيته أن تكون قائمة ومعقولة يدها اليسرى، يعني تربط يدها اليسرى فتكون مرفوعة معتمدة على قوائمها الثلاث، فتضرب الحربة في أصل الرقبة وهي التي تسمى الوحدة، وهي مفصل الرقبة من الصدر، هذا هو مذبح الإبل، فالرقبة تتبع الرأس، فبالنسبة للإبل تذبح مع الوحدة وهي مفصل الصدر من الرقبة، هذا هو مكان الذبح وهو النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا وكذلك أصحابه، فكان ينحر الإبل قائمة وينحرها مع الوحدة. والسنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. أما بالنسبة لغير الإبل كالبقر والغنم من ضأن ومعز فالسنة فيها الذبح، وذلك بأن تبجع على جنبها الأيسر، وتكون موجهة إلى القبلة، هذا هو السنة في هذه الأنواع من بهيمة الأنعام. ويجوز عكسها أي ذبح ما ينهر ونهر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح. قال يجوز عكسها، يعني يجوز عكس هذه الأمور، فتذبح الإبل وتنحر البقر والغنم، لأن المعتبر هو الذبح إذا كان في محله، فتذبح الإبل جالسة أو مبجوعة على جنبها الأيسر، وتنحر البقر والغنم قائمة معقولة يدها اليسرى إذا لم يتجاوز محل الذبح. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول: حين يحرك يده بالنهر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل ويتولاها أي الأمهية. قال: يقول الإنسان عند الذبح بسم الله، فإن لم يقل ذلك فلا تحل ذبيحته، لو ترك التسمية عمدا فذبيحته لا تحل، فيجب على الإنسان عند الذبح أن يذكر اسم الله، ولو تركها سهوا فإن ذبيحته تحل، لكن لو تركها عمدا فإن ذبيحته لا تحل. ويقول مع بسم الله بعدها الله أكبر، وهذا مستحب وليس كالبسملة واجب، البسملة واجبة، وأما الله أكبر فإنها مستحبة. ويقول أيضا: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبلها من فلان، أو تقبلها عن فلان، أو اللهم هذا عن فلان. هذا الذكر يقوله عندما يحرك يده بالذبح، فهذا ذكر لله تعالى، فاذكر اسم الله عليها، فهذا من ذكر اسم الله تعالى عليها. ويذبح واجبا قبل نفل ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قضى. قال: يذبح واجبا قبل نفل، لو كان إنسان عليه شيء واجب وعليه شيء نفل، كما لو كان عليه هدي تمتع أو قران وعليه أضحية، فيبدأ بذبح هدي التمتع أولا ثم بعد ذلك الأضحية، أو كان عليه نذر أضحية وأضحية أخرى ليست نذرا فيبدأ بالنذر قبل غيره، فالواجبات تقدم على النوافل. ثم قال: يتولاها صاحبها إن قدر، يعني لو كان الإنسان له أضحية فالسنة أن يقوم هو بذبحها وإصلاحها من سلخ وتقطيع وتوزيع، هذا هو السنة وهو الأفضل. وإن لم يقدر على ذلك فيشهدها، يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مثلا جزار ويقف عندها أثناء الذبح وأثناء إصلاحها. وإن استمر ذميا في ذبيها أجزأت مع الكراهة. يقول إن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة، إذا كان هذا الذمي يذكر اسم الله، يعني أهل الكتاب، من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، فيصح ذبيحته، شرط أن يذكر اسم الله كما يذكرها أهل الإسلام. أما لو كان لا يعمل ما هو واجب عليه في دينه من ذكر اسم الله تعالى فلا تصح ذبيحته. وقت الذبح لأرحية وهدي نظر أو تطوع أو متعة أو قراءة. نقف عند هذا، نقف عند هذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.